لو قريب مني بحبك لو بعد عني بحبك كل يوم أكتر كل يوم أكتر كل يوم أكتر بحبك لو قريب مني بحبك لو بعد عني بحبك كل يوم أكتر كل يوم أكتر كل يوم أكتر حبيبي أنت ساحرني حبيبي أنت آسرني حبيبي وأنت مش جنبي معك قلبي يا روح قلبي سنين رايحة وسنين جاية بشوف أحلامي في عينيا وحس الكون ضحك ليا بحس الكون ضحك ليا ولا قبلك ولا بعدك ولا بقدر على بعدك وقلبي يا غالي لك وحدك قلبي يا غالي لك ضحك ليا ضحك ليا ولا قبلك ولا